الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام محيي الدين النووي: باب أو كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. بشك لباري آداب كاني خوتنوا، بشك لباري آداب كاني خوتنوا، خوتن بريتيا لا با آغا چونيكي قرس كبالك يشي بسر للا عيباتا أستي نيواني مردنو جيانوا. البيت الرضي فرمي تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. خوي جورا نفس كان أمرين: الله يتوفى الأنفس حين موتها لكاتي مردنا يعني مريني، والتي لم تمت أو شيء كان مرد هري مريني في منامها لخونا كي بلان، فيمسك التي قضى عليها الموت أو مردنا جورك أو مردنا جورك إلى سر نسرابي أو سا روحك ناجرتها، ويرسل الأخرى يعني مردنا سوكك كخوا إلى أجل مسمى روحك يبدأ يرتب المواهيك ديالك راو. بويا مردن خوتن أجل إنسان داني شيء بتي فكران ولي برواني معجزة كي قوري خواه سبحان الله. إنسان نابيسي نابيني عقيلة دورو بري خويني مردن يكا روحي شل برايا يعني سري خواه سبحان الله. يعني البويا الروح يعني سرك إخوة تبارك وتعالى للروحة يعني للحظية كوايبيتي أو روحا أمينة ببيئوي إدراك وحاسة كانت بمينت بلام كاتي مردنا قورك أنوسي تماشاك يكجاركي أوسا روحكش للاشا ناميني. بويا إس علمي تخدير يا كسكا تخديرك لي وكشبه مردنيكي ليدك أو جوريك لخوتن ويا لخوة أو بلاو جاء برز كانم أم بابا بريتيلا أم كتابة بابلين كلا ضمن كتابة كي داينو بريتيلا كتاب النوم يعني أوش تاني ربتي بخوتن وهاي شو أنا خوي هذا بكاني خوتن يعني بون منا لا سنتها توا إنسان شيء أظل كاتي خوتنا أما جقلوا يمردن خوي بخوي عبرتي تياي عبرتي تري تياي بو زندو بو نوا إنسان بزان يكا زندو أبيتو كلا خوالا سي هل نصي يا هروق استواب بويا بي إنسان حمدي خوابك تبارك وتعالى وعبرت بربقري هذا بكاني خوتني إش بخيرا بسري بروم يكيك لو أنا بريتي لا دزمين جوا خوتن سان بدزمين جوا بخوي شكل الحديث هاتوا خلاف إلى سر صحة وضعف أكيد وهني غفر من حسن إن شاء الله غفر بها الكسبة دزنجة وبخويشة وهتابة يعني دعي خيري بوكلي لين فريشتا كانوا والكفر فريشتا في ديثاره شعار وديثار شعار شعاري ظاهرة ديثار شعاري باطن يعني بيني بيسو جلو برقي إنسان برجن صلواتي لسر هروها بريتي لخوتن بلاي راسة طبعا لروي زانستيوا إسا خوتن من قرقني طبعا بلامو لزانست شيء دالي بلام لبروي للرجاريكين زانست بيش قوتوا وهروها للرجاريكين خلق بزان زانست دينا كان براسة خاتو ضليان أقل تدقري لو بابو يرمو أقرنا من أجر شيء أما فرضية رجيس بيمواني رجع علم دجي شرع سبقة بلام فرضا قريما ندا أنا أجر رجع اشتكي علم شبي دجي شرع به بس اشت الشرع كم لا واضح به من آياتي به آياتي كم معناه كي صريح به لسه علم بيت جا كيبري هرجيس اشتوى مطلقا رونادا محاضر مستحيل اشتوى رونادا أما فرضا روبدا هالشرع كاخينا في شر بلام هرجيس اشتوى نابي شکا و خلل آب کرده. شکا کی دینی دانه و کی دینی دانه؟ آه؟ خوی گور دینی و تبارک و تعالی. خود دینی نه؟ اکری خوای خالقی مروره. خانو خالقی ام گردونه ام کون کائناته. شتیج بله خلاف عقل انسان بی. دیجی عقل بی. اکری شتیج مانی مان فی بله عقل مان بری نکات. عقل مان بری نکات. عقل مان دركي بينك والله مهرجيز ناكرش تيكم في بلا عقل ما مدروي بخاتو خلاف عقل ما يعني او انا بي تصوري اوكن يعني انسان تصوري خواي كرت خواي ناس تبارك وتعالى او سامق انا حتى لا دروس بك كهرجيز شتي اخوانك تجي عقل جاء لا بس كم لو بك خوتن لروي زانستي شوا بلا الراس بخوي سودو كلكي غوري خوي هي سودو كلكي غوري خوي هي كإنسان بلاي شفا أخويه حتى بوضلي باشنيه برو للدكتوري بسبور ببرسه بلاي باشترين شيوازو لاي خوتن شلايكا بيتر لاي راسته بلاي راسته بخوي لا بدم خوتن خرافة ببشت خوتن خرافة أقاتن ليه بويا أو هل وها سنة إنسان دسي أجر بيكرة دسي خاطر شير جوناي أو باش تبغى تشاك أجر بيكرة دسي الراسي بخاطر شير جوناي راسي لاي ديبي راسي جوناي أبش سنة هل وها طبعا لازم يجي إنسان روي لقيب لبي اعتيادي روتيش لقيب لنبي والله بيقول ما نحس كرود لقيب لبي أو لا ترى مركز يجدرها تولى سر لا الراس أخوي شاك ويا أخوي رابينت شاك ويا أخوي رابين اللي سر شيء نسل لا الراس شو كذا الراس بركة دار ذلوا تيمنوا فإن في اليمين بركة دس راسي بكن دس راسي بركة تي داعي ويشتي لوش دس سيراني لزان استبر شاو مكوت أي بود دس الراس ودس شفرقة هيك كلش تعجب كان براسي حل الريع علمي وما دس الراس ودس شفرقة يعني سبحان الله يعني. الله تبارك وتعالى خالقك يا الله درسي كردوه هل وها أو ذكراني خوتن سنة بخويني كلا سنة واردة وكو اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك بسير إن شاء الله باسك إن آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك ونبيك الذي أرسلت أرهاب لي اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وطبعا ذكرة الإجواردة غير أوى اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وهلوها دست بخيت ناويك خوي بيابكي قل والله واحد بخيني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس عشان دسبيني بدون مشاوتا بيوتا بوسرتا بوشوني يانت كدست بيابا أو نيدست بالركا دسبيني تجياني خوتا سيجر دوباري كيتو أنا اكترجل لين سيجر قل أحد بخيني أوسع سيجاق الفرق أوجع والله هو كم يعني الله أعلم مشهورت له وأظهرت له. فرمي رحمتي خوالي لبي كتاب آداب النوم آداب كان خوتا والإضجاع شون راك شيء ونابي شون راك شيء والقعود شون داعني شيء شون نابي دابني شيء والمجلس مجلس شونه آداب كان شونه والجليسي هاو مجلسي والرؤيا خوبينين آداب كان خوبينين خونا خوش البيني سبحان الله. أما بيترلي أبيري الصالحين لهم مالك أبي أما بيتر الله ناكري أم كتابة لهيج مالك وجودي نبي أما بيتر الله أم كتابة لهم مالك أبي أما بيتر الله أم كتابة باسي همو لانيكي جياني توك همو شوينيكي جياني توك همو بشيكي جياني توك سرباري بلغي تكامل وكاملية إسلام بلغي چي تريش بلغي بتاني أم كتابة كتابك عن تيكوز عن نازارة بويا الله بلبنيني قرآن ورياض الصالحين الدمال به بخاري مسلم الدمال لم يقينك بخلق عوام قرآن لقل رياض الصالحين يك بويا إن شاء الله لما حاولين رياض الصالحين كينا كردي بويا لقل الله قرآن يك رياض الصالحين يك إيش الدمال بيت بويا وينيك جواني دين الدبرتشا بيت باب ما يقوله عند النوم دكاتي خوتنا شي علي عن البراء بن عازب ام حديثه وحديثك دواي اوش هلا براء اوه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى او اوى الى فراشه فرشت ابو نام شيخي نام على شقه الايمن لسل لا راسي دخلت ثم قال يعني فاش أن يفرمو اللهم برورت قاركم أسلمت نفسي إليك لم حديثه ورب نواه والله عجيب زور عجيب طريتي لخو دان دسوا طريتي لخو بري كرتن لخو طريتي لخوايا من هيجنيم طريتي لو إخوايا بولايتو أقرب طريتي لو إخوايا من هيتو بولايتو مصير بولايتو يا عجيب براسي زر عجيب اللهم أسلمت نفسي إليك خويا نفسي تسليمي توكل ووجهت وجهي إليك رجم لتوكل يا رب وفوضت أوهنيك كان بالقبوير كي تقبل ووجهت وجهي إليك ولا دليل عليه وفوضت أمري إليك كان كان شو مكشتي لا دستو سيك أسلمت وجهت فوضت تسليمت مخوايا الرملة كردو أخوايا تفويض توكل خوايا كارم دوات دسيتو فوضت أمري إليك كارم دوات سليمت توكل وألجأت يعني وأسندت ظهري إليك يعني توكلت عليك وألجأت ظهري إليك بشتمت بس وخايا رغبة ورهبة إليك رغبة ورهبة هل بجبته بس مخايل لا هم حالوا بارك ما يعني لا ملجأ نهيج بناقايا هيا لا منجا نهيج شوني كيا شوني نجاة دربي منك لتو لتو نجاة دا لتو تشيب يبقى شوني لجوء بي ألجأ إليه لا ملجأ لا ملجأ ملجأ خوزان ملجأ شيئا أو تن تمني بزاني ملجأ شيئا وش تن لا نوتو بينجا كان بلا بخوار بي لأن نوتا كانش بخوار رونكم زاني لأن نوتا كانش برونكم أو إن نوت بلا بخوار نزاني ملجأ شيئا ملجأ طبعا هل أم ملجأ عربية تاني أو ساحل بإيران وعراق تيرات قصفية كرد خلقوا أنا كرد من ملجأك أبو ليرة أقل إستيش بروبشون أكيد أن بشان دم ملجأك أبو تيار قصفي بكر داي خلق وين كلنا ملجأك لترسي قصف بلاشة وجورشتان حرب الان عراق بتعبت او بالبريتيا ملجا بناغا والله بناغا رسول الله فرمي اي پروردگارکم اي پرورینکم اي الهکم لا ملجا ملجيك نيا لمسر ارزا انسان خويتي حشادة دسي توي بيناغا ولا منجا وشوينك جنيا انسان خو دسي بوببا دسي توي بيناغا الا اليك الا هرب ولا اخوة خواي ملجا لتوهر توي منجا لتوهر توي سبحان الله خو نبينين خو بهيج نزانين همو ببچوق بینین هر خوا به گور بینین اعمش بریتیلا او پری توانه ول خوشو استی خوای تبارک و تعالی و بریتیلا او پری توانه لا تسلیمون بخوا جل جلاله جسری و شکان کن یعنی اسلمت تسلیمتم وجهت رملیت کردوا فوضت کارم دات دست الجهت پشتم پیاد بستوا رغبة رهبة لا ملجأ ولا منجا آمنت إيمانا هنا سبحان الله أن جاء فرمي آمنت بكتابك الذي أنزلت إيمانا هنا بو كتابيك و دهت بس عنده ونبيك الذي أرسلت وبو بيغمبريك بو نبييك الرسول بو نبييك إرسالة كردوة نار دوتا برا فرمي يرحمك الله أفرمي بو بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسلم برا نيفرمي يرحمك الله من رم يرحمك الله برا رحمتي خواه لبي أفرمي دوبارم كردوة بيغمري خواه لصلاة والسلام كدوبارم كردوة وتم وبي يا بيغمري خواه فرماني بيغمري دوباري كردوة عليك دوبارم كردوتم وبي رسولك الذي ارسلت رسول يخاف فرمي لا قل وبنبيك الذي ارسلت نقوى رسولك والله ونبيك اهل علم خلاف ان بدر اسبوع فرق نبي ورسول تشيا بوتشي رسول يخاف صلى الله عليه وسلم امي بوصح وكبر افر من رحمتي خويا النبي قال لنا الرسول يطلق على الرسول البشري رسول برسول بشري او ترين والرسول الملكي رسول البشرية محمد وغير محمد ايش رسول ملكي ايش مثل جبريل انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين بلا من نبي تناب النبي بشرية وتري بويا كاتي علي وبنبيك الذي ارسلت يعني تو بيشتر وتد امنت بكتابك الذي انزلت اما دوشتي تياي كتاب كده يا بزيني رسول ملك يا كده يا بزيني رسول فرشتي يا كبرتي لجبريل وإيمان لنا بكتاب وبو بيغمرة ملك فرشتي إيش كده يا بزيني دوك جبريل كاتك بلي وبي رسولك هل ذهن الرب وإيمان بيبا جبريل لسان نا وبي نبيك وإيمان منا وبي بوهن لا وكبرتي لك لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بوي أم لفظا أولاتنا لو لفظا أفرمي رحمه الله وعنه البراء وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إذا أتيت مضجعك طبعا هو حديثة كان سودك تدايا لغل أم حديثيك سباسيك أفرمي إذا أتيت مضجعك كشتنا وجيغت مضيعني ناوجيغة فتوضأ وضوءك للصلاة دزمش بقرشون دزمش بونوشكري ثم اضطجع على شقك الايمن بلا راسه على شيء وقل بلي اويك بشو باسمك اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك الى اخره وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن اخر ما تقول يعني بيش خوتنكم ولا الذكر يا بايا انسان لو شي قصيت البكوانيا هذا المعلوم من عرقها بآخر قصيك وآخر ذكرية كلها دم دي تدرب عام ذكرة به أم فائدية قلن كيتي عين بآم آخر ذكرية بك أي خواني متفقون عليه يسلم حديثة وشان فائدية كمانا يكم لم حديثه وان شن فائدة كتدا يكم دزنيش قرتن فرميشي فتوضأ وضوءك للصلاة فائدة دوم آخر ذكر أم ذكرت به فائدة سيم دعابكي أو دعائك هوتي اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أرسل وبنبيك الذي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وبنبيك الذي أرسلت وتي أم بخاء آخر شتك أيضا سنتي كتلة سنتكاني شننا وجيك أشياء أو هاجي قدراتك يعني تبتي كاتك هل سيعتو هاتيتو أو رأيتك يعني أهل علم فرمون لبرشي دو بشيه إنسان اشتوى الرودات يعني نلي والله مخانوي أو إتر مغر إنسان ضل نياج بي هر سنة جيغاراتك يعني شكا أقر علتك هاتبه لنصك أو هو حسب علك تطبيقك علنا تبو لسال أصلك تعبدي وليغلي أو صحيح إن شاء الله بويجي قراءتك يعني سنة كتر أفرمي رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم قال سبي الشواني ينظر كاد نجيك يصلي من الليل 11 ركعة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم قال سبي شو نجيب كرد عشان ركعتي أكل ينظر كاتي أكل فإذا طلع الفجر يعني ينظر كات عيشة ونش فإذا طلع الفجر طلع الفجر أقر سبيد در شوية فجر در شوية صلى ركعتين خفيفتين باشان دور كات يكاد أما تشنيه أما السيان زبلا أو دور كات كامية بيجنو جيباني شكفرين فإذا طلع الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن عشان أكوت لاي دسي راسي هلا يعني راكشة حتى يجيء المؤذن فيؤذنه تاوكو بانجيش أهال هلي أسان بو نشكر دين متفق عليه أم حديث طبعا كان مسليك تداية كم بابت بريتيل بابت الشونش لشونش بريتيل مسلي صلاة الوتر يجي وتر أهل علم خلاف يعني آية نوجي وتر سنة يا سنتك مؤكدة أيان واجبة مالك يكان وحنبل يكان ألين سنتك مؤكدة وحنف يكان وهنيك لا حنبل يكان وروايتك شل أحمد وأليش يعني ألي فرط والله مويك قولي حنبل يكان سائدة يا أنا سنتي مؤكدة لغل مالك يكان والله حنفي حنبل حنفي وحنبل كان بلي الله انشيا بلي عفوا بلي وثمان حنفي الروايات لأحمد الله انشيا الله فرض والله امرئ سعيد حنفي كان قولي سيم قولي الشافعي كان الله انشيا الله سنة قولي الشافعي كان الله وتر سنة سبارد بمقداري نوجي وتر فقهاء خلاف يعني مقدار كيتشان ركعته أو قولي صحيح أهل علم طبعا لبن المذاهب كان خلاف يعني أرشوار مزبكة هي قولي تابد بخوة يعني أو قولي صحيحة يق ركعته سي بينج حوت نو ينظى أما برتيلا جماري وتر يعني كما كيك وزيادة كي ينظى سبرد بكردني أو ينزيش شن شوازه يعني العلماء باشي شش شوازه كان والله من الله رمزيها تري شيء هي هيك قلوا أنا بس يقر كاتك بكي شوازه كي ترسيان بكي دوز ركعت بكي سلام دي تو باشان يقرا كات بتنيا بكي شوازي سي ام اگر سي ركعت تذكر هر سي كي بيك سلام بيك تحيات دانا نشي للتحيات دوم بس للسي ام دانا نشي تو تحيات بخين تو سلام دي تو واحد وها بينج بي دي سانوا بيك تحيات بيك تحيات هل وها حوت دو دو بيكي پاشان یکی دو دو بیکی پاشان یک رکعت بکی پنجش به همان شواز دو دو بیکی یعنی چهار بکی دو دو بدو سلام انجا یک رکعت بکی حاوتش به همان شواز دو دو دو شش او سه یک رکعت بکی چی یک رکعت بکی طبعا شش رکعت کرد دو بدو بدو سه سلام دیتا او سه یک رکعت و ترکی اشتوانی چی بکی أشتواني دانشي لركاتي ششم تحيات دانشي إلا لركاتي ششم نبي دانشي وتحيات سلام نديت وهلا سيتو بو ركاتي حوتم تحيات أخواني أو سلام نديتو أطواني نوجبي نوك دو دو دو هشت دو دو دو دو أما هشت أكي با شوار سلام باشان يق ركات أكي شواز تريشي أطواني هر همي بيك وبكي هتا وكو وكو يبيشتو الباسم كل هتا وكو ركاتي هشتم لا هشتم دانيش بو تحيات سلام نديتو تحيات خوين الله سيتو بركاتك يدوا يا ون ويمو تحيات خوين وش اوسا سلام نديتو يانزج بها ماشي راس او شواز كان نوجي نوجي وترا مساله كي تلي رباس يا كاك مساله كي خلافيه وزور باسك لو بار ايا حكمي او هلاجي انا تشيا لدوي دركاتك دركاتك نجب يعني قسيز ولا سلام موضوع وزور بتراو بلام وكو مذهب كان رحمتي اخوان لبي مالك كان الين لدوي فجر انسان راكشي اجر ما بستي جاكر نوي فجر بي لقل صبحة او كان يقل فوقها الين كراهتي اجرنا الين لا باس به بلام شافعي كان رحمتي اخوان لبي الين سنته أظن شيئا أظن سنة حنبل يكون جرين سنة هردو لا أظن مندوب وهني شان أظن مستحب مستحب سنة لباري شيئا لباري نوجي عفوا لباري راكشان أكيد وين نوجي بياني وإن جاء مثلا آية لم تزقود بحكم مالي هي هيكم والله من نقاشات الشيخ الإسلام لما جو فتاوى جو بيك الموضوع ده وتوت وان قرنو تما شايكا أفرمي وعن حذيفة رحمه الله ورضي عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكن بلا كان حتى يجيء المؤذن فيؤذنه في أمر خوي صلى الله عليه وسلم سنتي دائما لما لي خوي كردو عادتي نبو بيا سنة لما زود كا عادتي نبو بيا سنة لما زود كا إلا بوكسي ما قبل زني تملا زاني لما نيكا لما زكوب نيكا لما في ناكري بويا انسان شيبكا انسان بي بي لما السنة كان يبكا او زابي بو مزقو بويا باشتري نوش انسان بيكا نوش السنة كان لما لو بيكا باشتري نوش انسان بيكا نوش السنة كان لما لو بيكا نكبي بو لما زكوب انجام يبدا بلام سلفي صالح مع رحمتي اخوان اللي بيزور بيع عادتي ان بوز وعادتي زوهاتن ين بو بومزغو عادتي زوهاتن ين بو بومزغو بويا انسان بتواني هرتو كيب كاوا فبيها ونعمت افرمي رحمه الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل بشات ناوجي يقرب شو وضع يده تحت خده تسيخ سجيري غوناي خد ما خد غونا غوب ومن ديره قوب بيالين ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم باسمك أموت أموت وأحيا بلى فرمي اللهم باسمك أموت وأحيا أموت سيك رسولي خا خو ناو نا بتشي خا ناو نا بمرد أموت يعني أنام بيوت من موتي صغرايا بيا موتي صغرايا دو آية تهنية لسرت أي بابك أما جمن بينك فرمي الله يتوفى الأنفس آية تانية لنسخة كيوا آية تانية إيه ما دام يذكرناكين الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أفرمي رحمه الله تعالى رسول الله بشيء تناوجه كيف فرموا اللهم باسمك أموت وأحيا خوايا بناويتو باسمك بناويتو أموت وأحيا وإذا استيقظ قال زي أجر بيدار بوايات ودي فرمو الحمد لله الذي أحيانا حمد بأخوائك الزندوي كردينا سيك أحيانا وكأنه مردوة أحيانا بعدما أماتنا زندوي كردوة ومراندني وإليه النشور كوبنا زندوبنا ولا قيامة هرب ولا يوشي هم بلا يودقرينا تبارك وتعالى ويبي عبد حمدي خوابك قال سلهم حالتي خوت حمديك حالتي حمديك رويشت حمديك دانش حمدي خواك ويا الله تبارك وتعالى محمود على كل حال تسلها محال وباري حمدك لو استعي شكري باشن حديثك ترهن يفرموا عن يعيش ابن طخفة الغفاري رضي الله عنه قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذ رجل يحركني برجله ألا لم زجود بسر زجا هلا جابم راك شابم ألا تمشى كم بياك بقى شكان اليمدا أعوى أدهليم أم جو أم لرينيتو كوبلة عقد ليبي بركم لاو فقال طبعا دي هلا بريك فتلايوا فقال إن هذه ضجعة يعني أم هيئة أم شوازي هلا جيانا يبغضها الله خرق ليتي قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كواتا كبقات لي دعوة ويبركة العيوة أتى أجايهات وتو وتويتي أمل خوتني كهلاجيني كخرق ليتي بريك رضي الله ما شاك فيها من الصلاة والسلام أم حديث برا كان أهل علم خلاف يعني لسر صحتي لقد وضع في آية صحيحة ضعيفة بل ترمذي رحمه الله نووي رحمة الله عليه فرمي رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود قرته بس أنا ديكي بس أنا ديكي صحيح طبعا حديث علماء خلاف يعني صحيح يا صحيحني أبو داود للرقي يحيى كري أبي كثيرة الله حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن يعيش ابن طخفة ابن قيس الغفاري لو ديرتوا أم سنددوا عليت داية أم يعيش مجهولة أم يعيش مجهولة لا يعرف دومش حديثك اضطرابي تداية اضطرابي كم لاسمي يعيش عايا وللنامي باوكي يعيش نابي شيئا دوم اضطراب للسند كي هي حتى كان بيكنا عيلي سيئا ما ندو عيلي بيكنا سيئا اضطراب لناوكي اضطراب للسند كي لقال جهالتي يعيش خوش لا ابن ماجا أفرمي عنه عن أبي ذر عنه عن أبي ذر كشي اللي رأى لكي قال أبي باوكم متي أي لو يلا لأبي ذر يلا باوكم متي وهم بثل الثواب جاري والي بجاري والي بلا أم حديثة كملا الطريق تري هي كملا الشواهد هي لو شاهدان حديثة كي شريد يكون سويدة كأحمد يقرتها كابن كثير لجامع المسانيدة أضيب قوة وهروا مرسل إشمانية لمحمد كوري عمد كوري عطاء وللاي بخالي التاريخ الكبير هاتوا عمدوا أنا هني كان الشاهد بوي بوي أم حديثة أرن مقبولة ابن أسي قبوله يعني ورق قبوله ورق جيري هني كتير جلين نخير أم حديثة نار واتا أو راد دوا يعني بقشتي حديثي تريج من هيا لسر راكشان بسر دما بسر سمي سان راب رابك شيء ونقول هني روايات أفرمي أما خوتني أهلي جهنم والله مو حديثة إشكاليك شك أهلي جهنم ناخو تاتوب لي وخوتني أهلي جهنم مثلا ذاك ضعف هيك تداعي ابو هني قال ما تنكشي او اشكالي تداعي المهم هني والله مو عيب دار كردن هي لو بالوا سنه طبعا يبشو الا مطولاته تما شايبك بقشتي قولي اخير شيء اطوان لقيب نسن قد يرتقي الى الحسن يعني الى درجه الحسن قد يرتقي اكري بقات درجه حسن يعني إلى حسن لغيره قد يرتقي إلى درجة الحسن لغيره يا قد يرتقي إلى الحسن أقر درجة كتان النفس بالطبيعي يعني بتقديري درجة قد يرتقي إلى الحسن لغيره أقات أكري بكاتا آسي حسن لغيره أو كاتش أبيتا مقبول أو كاتش أبي بدمنا خوي جال الرزان سيجو خرافة خوتا بدما بويا أوش قوي بخوي ولا إنسان حكاك بدل من خبير أفرمي رحمه الله آخر حديث عن بابا فروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة نوية فرمي وهي النقص وقيل التبعة عليه هركس الدانش لشوينك وذكر إخوائتي أنك أو كانت عليه من الله ترى يعني نقص ينتبع أو النقص لو دانشتين نقصها وكم ترخميها بويا أبي الأخوة بترسن وهيج دانشتين ببي الذكر إخوة تبارك وتعالى هل نصنوك وتعيبه بينهن أفرمي ومن اضطجع مضجعا هركسي قد شوني الرابك شيء لا يذكر الله فيه يا دي خويتي أنك كانت عليه من الله ترة لسانا للعين خواه وابيت النقص بي وتبعاتي أبيت عبر مضاعفاتي هي بي خرافة بي وين تبعاتي أبيت أفرمي التراء بكسر التاء المثناة من فوق وهي النقص وقيل التبعات وترابش التبعات أما بريتيب لك وتاي أم بابا بريتيب لباب النوم آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤية دوش طبعا باسي رؤية كرت أم بابا هيتشي تيانا بلباريتشي وان لباري الرؤيا خوبينين و عقتا ليا هيش تيانا بقول لباري خوبينين و ويا لبيلي شو يان دواي بمن بسكا لبلا وتان أيها المفقمات سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.